صالحا ولا يشرك بعبادة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال رب أنى يكون قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت من قبل قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا واذكر في الكتاب مريم قال كذلك قال ربكم هو Yeah. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فأتت به قوم ما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قوم ما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت فأتت به قوم ما تحمل صدق الله.